بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكات طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم على تعلم العقيدة الإسلامية الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، وأن يجمعنا في مستقر رحمته كما جمعنا في الدنيا على عقيدة العقيدة التي ارتضاها لعباده. اليوم أيها الأحبة الكرام، أو هذه الليلة المباركة، نستكمل فيها كلاما حول توحيد الأسماء والصفات. وقد تكلمنا في المرة السابقة عن تعريف توحيد الأسماء والصفات، وقلنا أن توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته كما جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على الوجه الذي يليق بالله عز وجل دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقلنا أن هناك من الناس من ضلوا في هذا الباب، ورؤوسهم في ذلك فرقتان. الفرقة الأولى هي المشبهة والعياذ بالله، الذين غلوا في إثبات صفات الله عز وجل حتى شبهوا الله بخلقه والعياذ بالله، أو وقعوا في ذلك. وكذلك المعطلة الذين غلوا في باب النفي والتنزيه فحرفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها. وأن الله سبحانه وتعالى، قلنا أن الله سبحانه وتعالى هدانا إلى طريق الوسط، وهو المتمثل في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكرنا بعض القواعد في أسماء الله تعالى، بعض القواعد في أسماء الله تعالى، فقد تكلمنا في المرة السابقة عن القاعدة الأولى التي تقول الكمال في أسماء الله الحسنى، والقاعدة الثانية التي تقول أسماء الله تعالى توقيفية، والقاعدة الثالثة التي تقول أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، والرابعة القاعدة الرابعة التي تقول أسماء الله تعالى أعلام عليه سبحانه وتعالى وأوصاف، والقاعدة الخامسة التي تقول الحذر من الإلحاد في أسماء الله تعالى. وتكلمنا عن بعض صور الإلحاد في أسماء الله تعالى. والآن إذا كانت هذه التي قلتها الآن هي بعض القواعد التي تناولناها المرة السابقة في أسماء الله تعالى، فالآن نبدأ في بعض القواعد في صفات الله تعالى، في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى أيها الأحبة الكرام، من القواعد التي نريد أن نتناولها في صفات الله تعالى، القاعدة الأولى تقول الكمال في صفات الله تعالى، أن صفات الله تعالى كاملة. فصفات الله تعالى كلها كاملة لا نقص فيها بوجه بأي وجه من الوجوه، فكل ما وصف الله به نفسه فهو كمال مطلق لا يرد عليه النقص بحال من الأحوال. فعلم الله مثلا علم مطلق كامل، علم كامل مطلق، وحياته كذلك، وقدرته كذلك، وإرادته كذلك، والسمع كذلك، وبصره كذلك، كل صفاته سبحانه وتعالى فهي كمال مطلق. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى أيها الأحبة الكرام هو الوصف الأعلى. إذن فقوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، فالله له الوصف الأعلى. وعلى هذا أيها الأحبة الكرام نفهم أن أي صفة هي من صفات النقص المحض التي لا كمال فيها فهي تكون ممتنعة في حق الله تعالى. أي صفة تكون نقصا محضا لا كمال فيها، يعني نقصا صرفا لا يوجد فيها أي كمال، فهي ممتنعة في حق الله تعالى. كالموت مثلا فهذا نقص محض، والجهل والعجز والنسيان والعمى والصنم وغير ذلك من هذه الصفات التي هي نقص التام أو نقص النخض فإنها منفية عنه تعالى. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى. وهذا حديث صحيح من رواه البخاري ومسلم. فهذه بعض النصوص التي تنفي صفات نقص عن الله تعالى. طب إذا كانت الصفة، إذا كان عندنا صفة كمال في حال وتعتبر نقص في حال آخر، صفة لو أن عندنا صفة كمال في حال هي كمال في حال وتعتبر نقصا في حال آخر، نقول فإن هذه الصفة إذا ثبتت طبعا في كتاب الله وسنة رسوله فإنما تكون في حق الله سبحانه وتعالى في حال كونها كمالا، أما في حال كونها نقصا فإنها لا تكون في حق الله تعالى. وبالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. مثلا المكر، المكر الله سبحانه وتعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين. والكيد مثلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والاستهزاء مثلا قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. قال تعالى: الله يستهزئ بهم. فهذه الصفات مثلا مثل المكر أو الاستهزاء أو الكيد إذا تأملنا فيها نجدها تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يقابلون الفاعل بمثلها، إلا أن هذا يدل على القدرة. يعني هي تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يفعل مثل هذا. فالمكر بالماكر كمال لأنه يدل على القدرة، والكيد بالكائد كمال لأنه يدل على القدرة، والاستهزاء بالمستهزئ كمال لأنه يدل على قدرة الله تعالى. واضح؟ وطبعا تكون المكر والاستهزاء والكيد يكون نقصا في غير هذه الحالة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، فإن مثل هذه الصفات التي ربما تكون كمالا في حال وليست كمالا في حال آخر، تجد أن هذه الصفات لم يذكرها الله تعالى في صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ويعاملون رسله بمثلها، كمثل الآيات التي قلناها: ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. لا تجد آية مثلا قال الله تعالى: الله يمكر كذا كذا، لا، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، تجدها أنها جاءت في مقابلة ماذا؟ في مقابلة كيدهم ومكرهم. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. وعلى هذا السر أيها الأحبة الكرام، في أننا لم نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يخبر عن نفسه أنه مثلا خان من خانوا الله مثلا. لماذا؟ لأن الخيانة مذمومة من كل وجه، فإن الخيانة هي الخدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى عندما ذكر عن خيانة الكافرين قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ماذا قال؟ قال فخانهم؟ لا، قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي مذمومة على كل حال. بهذا قد نكون قد تناولنا القاعدة الأولى من قواعد صفات الله تعالى، وهي الكمال في صفاته تعالى. القاعدة الثانية أيها الأحبة الكرام، أقسام صفاته تعالى. صفات الله تعالى على قسمين: صفات ثبوتية وصفات منفية. صفات ثبوتية وصفات ماذا؟ منفية. فالمقصود بالصفات الثبوتية هي كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه صفات ثابتة في حق الله. توجد صفات منفية ويقصد بها كل ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كالموت مثلا والجهل والظلم والعجز. فهذه صفات منفية عن الله، أن مثلا الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والاستواء على العرش ونحو ذلك، فهذا كله ثابت في حق الله. إذن فصفات الله الثبوتية هي ما كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كالحياة والقدرة ونحو ذلك. وتلاحظون أيها الأحبة الكرام في هذه الصفات الثبوتية أن الغالب فيها التفصيل، يعني تجد أن الله مثلا وصف نفسه بالحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة والنزول في الثلث الأخير من الليل والعلم والقدرة والإرادة وأشياء كثيرة، تفاصيل كثيرة فصل الله فيها في هذه الصفات العليا التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك التفصيل يظهر من كمال الموصوف بها سبحانه وتعالى ما لم يكن معلوما من قبل. هذا التفصيل يظهر من كمال الموصوف سبحانه وتعالى ما لم يكن معلوما للقارئ أو للمسلم من قبل أن تأتي هذه النصوص. صفات الله المنفية أو الصفات المنفية عن الله، فهي كل ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو سنة رسوله كالموت والجهل والظلم والعجز وغير ذلك من صفات النقص التي لا تليق بذات الله تعالى. والغالب فيها أيها الأحبة الكرام هو الإجمال. يعني ما معنى الإجمال؟ يعني لا تجد تفصيلا في هذه الصفات المنفية، يعني لا تجد نصوصا تقول لك الله ليس بصف الله يعني أعرج، والله ليس يأكل، والله ليس يشرب، والله ليس كذا بالتفاصيل لكل ليس ليس ليس نفي. لا، يوجد نفي عام وتنزيه عام لله رب العالمين. فالغالب في هذه الصفات المنفية عن الله الغالب فيها الإجمال لا التفصيل كما هو الحال في الثبوتية. فالغالب في الصفات المنفية عن الله هو الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف سبحانه وتعالى وأكمل في تنزيهه سبحانه وتعالى. واضح؟ ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. كذلك أيها الأحبة الكرام القاعدة الثالثة في باب صفات الله عز وجل هو أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. يعني باب صفات الله عز وجل أوسع من باب الأسماء. يعني مثلا يسعك أن تقول أن الله يأخذ كما قال تعالى فأخذتهم، وتقول أن الله يزرع لنا الزرع مثلا أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون. ويمكن مثلا أن تقول على صفات الله تعالى أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، هذه كلها صفات لله عز وجل. لكن لا يسعك أن تسمي الله بهذه الأسماء، يعني مثلا لا تقول الله من أسمائه الآخذ، والله من أسمائه الزارع، والله من أسمائه النازل، هذا لا يجوز. فباب الصفات أوسع وأرحب من باب الأسماء، وذلك لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وذلك وسع الله فيها، وسع الله فيها باب الصفات لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن فأفعال الله وباب الصفات أوسع من باب الأسماء لله عز وجل. القاعدة الرابعة مكملة أو يعني لا علاقة طبعا واضحة بالقاعدة السابقة هذه، وهي تقول لا يصح اشتقاق أسماء الله تعالى من الأوصاف. إذا القاعدة الثالثة تقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، القاعدة الرابعة تقول لا يصح اشتقاق أسماء لله تعالى من الأوصاف. فكما ذكرت لحضراتكم أن من صفات الله تعالى الأخذ والإمساك والبطش، فالله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال تعالى إن بطش ربك لشديد، ولا يصح أن نشتق له منها أسماء فنقول مثلا إن من أسمائه الأخذ أو الممسك أو البطش ونحو ذلك. طيب الآن أيها الأحبة الكرام نكون قد قلنا أربع قواعد في باب الصفات في حق الله عز وجل. الآن نريد أن نتكلم عن بعض القواعد في أسماء الله وصفاته جميعا. إذن موضوعنا الآن هو قواعد في أسماء الله وصفاته جميعا، وسوف نذكر أيضا أربعة قواعد. القاعدة الأولى تقول يجب الجمع بين النفي والإثبات، يجب الجمع بين النفي والإثبات. القواعد التي سنقولها الآن تتعلق بأسماء الله وصفاته جميعا، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الاقتصار فقط على النفي تعطيل محض، والاقتصار على إثبات المحض لا يمنع المشاركة. ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال يتضح النقاش. ما معنى أن الاقتصار أن فقط نقول نفي نفي نفي نفي محض ولا نثبت شيئا؟ هذا تعطيل، تعطيل لله عز وجل، تعطيل لصفة الله. ولو أثبتنا أثبتنا أثبتنا بدون أن ننفي شيئا، فإن هذا قد يدخل أو يتيح فرصة لأن أحد يشارك الله، أو قد يدخل من الكلام أن هناك من يشارك الله في هذه الصفات. وحتى نفهم هذا الكلام نعطي مثال من اللغة العربية. لو أننا قلنا مثلا، لو أننا قلنا ليس محمد بعالم، ليس واحد شخص محمد، نقول ليس محمد بعالم، هذا نفي. أنت هكذا نفيت عنه صفة العلم وعطلته عنها، خلاص تمام. طيب إن قلت محمد عالم، صحيح أنت الآن أثبتت ماذا؟ أثبتت صفة العلم لمحمد، لكن هناك مشكلة، أو يعني هناك شيء ممكن نفهمه من هذا الكلام، وهو أن محمد عالم ولا يمنع أن يكون أيضا سمير عالم وطارق عالم وهيثم عالم. لكن لو جمعت بين النفي والإثبات فقلت لا عالم إلا محمد، فأنت عندئذ قد أثبتت له صفة العلم ونفيتها عن غيره، فتكون موحدا له في هذه الصفة. واضح؟ فكذلك أيضا في باب الأسماء والصفات، واضح؟ فكذلك نقول في باب الأسماء والصفات، فنقول لا أحد حي حياة كاملة إلا الله، لا يسمع أحد سمعا كاملا إلا الله، لا يبصر أحد بصرا كاملا إلا الله، لا يقدر أحد قدرة كاملة إلا الله. فنحن نثبت هذه الصفات لله وننفيها عن غيره. إذن القاعدة الأولى الجمع بين النفي والإثبات هو حقيقة التوحيد في باب الأسماء، هو حقيقة، انظر حقيقة التوحيد في باب الأسماء. ولكن نحن نقول لا نقول فقط الإيمان بأسماء الصفات، نحن نقول توحيد الأسماء والصفات. القاعدة الثانية أيها الأحبة الكرام في موضوع الأسماء والصفات جميعا هي إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إذن القاعدة الثانية تقول إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أيها الأحبة الكرام، إن جميع القول في باب الأسماء والصفات أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف وتنزيها بلا تعطيل. واضح أيها الأحبة الكرام؟ يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به رسله إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف. قل إثبات، فإننا حريصون أن نقول إثبات لكن بلا تمثيل ولا تكييف، وتنزيها أيضا لله عز وجل ولكن تنزيها بلا تعطيل. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذا الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، قد جمع هذا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء فيه تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير إثبات ولكن بدون تمثيل ولا تكييف. ليس كمثله شيء، خلاص منزه أن يكون مثله أحد، لكن ليس هذا معناه أن نعطل الله عن صفاته. لا نقول أنه ليس له سمع لأن المخلوق مثلا يسمع، أو نقول أن الله ليس له بصر لأن المخلوق أيضا يبصر، فإذا الله لا يبصر لأن ليس كمثل شيء، أو نقول مثلا أن الله ليس بحي لأن المخلوق حي، استغفر الله. لا، أو أن الله ليس له يد لأن المخلوق له يد، لا، فصحيح الله منزه أن يكون ليس أن يكون مثله شيء، ولكن بلا تعطيل، لا نعطل الله عن صفاته. طيب، وهو السميع البصير فيها الإثبات، ولكن ليس معنى هذا أن سمعه مثل سمعنا، أو أن بصره مثل بصرنا، أو أننا نعلم كيف سمعه أو كيف بصره، واضح؟ فليس كمثله شيء، فيها تنزيه بغير تعطيل. وهو السميع البصير فيها إثبات، ولكن طبعا بدون تمثيل أو تكييف. والتمثيل أيها الأحبة الكرام ما هو؟ التمثيل هو اعتقاد المثبت، الإنسان عندما يثبت شيئا لله رب العالمين، اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، مماثل لصفات المخلوقين. يعني مثلا والعياذ بالله يقول مثلا لله وجه مثل وجوهنا، أو مثلا لله يد مثل أيدينا. طيب إذا ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ إذا قد يقول قائل ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ التشبيه كالتمثيل، التشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل هي التسوية في كل الصفات، أما التشبيه فهو التسوية في أكثر الصفات. لكن طبعا التعبير بنفي التمثيل أولى بأن نعبر بنفي التشبيه، لأن هذا موافق أكثر لنص القرآن الكريم. قال الله تعالى ليس كشبهه شيء، ولا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذا في الأكثر نستعمل كلمة التمثيل يعني، لكن التمثيل والتشبيه يعني قريبين جدا. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن صفات الله عز وجل على نحو كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، يعني مش شرط، ليس شرطا أن يقول أن صفة الله مثلا سمعه مثلا صفته أو كيفيته كذا وكذا وكذا وكذا مثل سمع فلان أو مثل سمع المخلوق، لا، فممكن يقول سمع الله كيفيته كذا وكذا وكذا، وقد يكون هذه الكيفية ليس مثلها كيفية في من حولنا، واضح؟ لكنه يخوض في الكيفية ويقول أن كيفية هذه الصفة هي كذا وكذا وكذا، فهذا أيضا لا يجوز في حق الله عز وجل. إذن فالتكييف هو أن يعتقد المثبت الذي يثبت الصفة، أن يعتقد المثبت أن صفات الله على نحو كذا وكذا أو على كيفية كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. وطبعا كل من التكييف والتمثيل باطل بلا نزاع، فمن قال أن صفة الله مثل مثلا صفاتنا فهذا باطل بلا نزاع، ومن قال أن صفة الله عز وجل كيفيتها كذا وكذا وكذا فهذا أيضا باطل بلا نزاع. فما الدليل على بطلان هذا؟ الدليل على بطلان هذا أدلة كثيرة، منها ما هو أدلة نقلية ومنها ما هو أدلة عقلية. فمن الأدلة النقلية التي تدل على هذا الكلام أو على هذه القاعدة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، قوله تعالى ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثل شيء رد للتكييف والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، تثبت أن لله سمعا وبصرا ولا تعطل ذلك. وأيضا قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذا فأثبت هنا الأسماء الحسنى. من الأدلة العقلية على قاعدة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، من أدلة على هذا الموضوع وأن الله يعني ليس في مثله شيء، الأدلة العقلية في ذلك أن القول في أسماء الله وصفاته، الكلام في هذا الموضوع من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله. كيف العقل يدرك تفاصيل هذا الموضوع؟ إنما هو من باب الإخبار المحض، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به فقط في السمع، على ما جاء به بالسمع، يعني جاء ما سمعناه من نصوص الكتاب والسنة، واضح؟ إذن فالعقل يقول أن الكلام في الأسماء والصفات هذا كلام في باب الخبر المحض الذي نحن لا غيب أمر غيبي ولا نستطيع أن نصل إلى كله، فوجب عند ذلك أن نقف فقط على ما جاء في الكتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله عندما سأله رجل الرحمن على عرش استوى كيف استوى ماذا حدث، لأن الرجل يتكلم في ماذا عن كيفية، نقولنا إثبات بلا تمثيل ولا تكييف، فالآن الرجل يقول الرحمن على عرش استوى كيف استوى، يسأل الإمام مالك فماذا حدث، أطرق رأسه يعني خفض رأسه وغضب غضبا شديدا وعلاه الرحضاء يعني العرق وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول معروف في اللغة، يعني استواء استواء في اللغة معروف، ولكن الكيف في حق الله غير معقول، كيف نعقله، كيف أنت بعقلك الصغير هذا تعقل كيفية صفة الله، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا داعي ضلال أو إلا ضال، وأمر به الإمام مالك فأخرج. قد ذكرت لكم من قبل مثالا لطيفا، أو ربما ذكرت لكم من قبل أن رجلا أراد أن يفكر في كيفية صفة الله، أو أن يعرف ويتكلم ويخوض في كيفية صفة، كيف يسمع الله، كيف يبصر الله، كيف يد الله، كيف وجه الله، كيف أصبع الله كما ثبت في الصحيح أن الله أصبع، كيف أصبع الله، كيف كذا، فكان يتكلم في هذا أو يريد أن يدخل في هذا الباب، فأخذه أحد أهل السنة والجماعة إلى البحر وحفر له حفرة على شاطئ البحر وقال له انقل الماء معي بالدلو أو بإناء من البحر وضعه هنا في هذه الحفرة. قال لماذا؟ قال فقط افعل، بدأ يفعل يفعل حتى تعب الرجل وقال له قل لي لماذا أنت تريد تضع الماء هنا في هذه الحفرة، فقال له هذا السني الذي من أهل السنة، قال له أريد أن ننقل البحر إلى هذه الحفرة، فقال له الرجل الذي كان يريد أن يخوض في كيفية صفات الله عز وجل، قال له أمجنون أنت تريد أن تنقل البحر كله هذا في هذه الحفرة الصغيرة، فقال له الرجل الآخر بل أمجنون أنت تريد أن تنقل الله عز وجل العظيم الكبير إلى عقلك الصغير. إذن فالقاعدة الثانية تقول إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وفهمنا معنى إثبات أن نثبت لله ما ثبت ولكن لا نمثل هذا بصفات أحد ولا نكيفها، وأيضا نقول ليس كمثل شيء وننزيه عن يماثله شيء، ولكن لا نعطل الله عن صفاته، نثبت له صفاته وأسمائه التي ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة أيها الأحبة الكرام هي الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. مرة أخرى القاعدة الثالثة تقول الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، يعني مثلا هذا شيء واضح، هذا شيء واضح، يعني مثلا عندما أقول لك يدي ويد السكين، السكين يكون لها يد، هل معنى هذا أني قلت أنا لي يد وللسكين يد أن يد السكينة مثل يدي؟ لا طبعا، عندما أقول أنا لي رأس والقلم له رأس هل معنى كذلك أن رأس القلم تشبه رأسي؟ لا طبعا. إذن فالاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات، المسميات يعني مثلا أنا رأسي هذه مسمى ورأس القلم هذه مسمى، فهم اشتركوا في الاسم أن هذه رأس هذه رأس، هل معنى ذلك أن رأسي مثل رأس القلم؟ لا. أو أن يدي مثلا مثل يد السكين؟ لا، وإن كان هذه اسمها يد وأيضا هذه اسمها يد، لكن ليس معنى هذا أنهما متماثلين. واضح غير واضح؟ أرجو يكون واضح. إذن فالاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وهذا الموضوع أيها الأحبة الكرام له أدلة أيضا نقلية وعقلية، فمن النقل مثلا نجد أن الله تعالى قد أثبت لنفسه السمع والبصر في مثل قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وأثبت للإنسان أيضا، الله أثبت للإنسان السمع والبصر في قوله تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه ماذا؟ فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى سبحانه وتعالى أن يكون سمعه وبصره كسمع الإنسان وبصره، فقال تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. واضح غير واضح؟ إذن الله أثبت لنفسه سمعا وبصرا، وأثبت للإنسان سمعا وبصرا، ثم نفى أن يكون سمعه وبصره كسمع الإنسان وبصره، فقال ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. مثل آخر العلم، الله أثبت لنفسه العلم طبعا، قال الله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن، وأثبت لعباده المخلوقات أو لعباده الناس العلم، فقال فإن علمتموهن مؤمنات، إذن فأثبت أن لنا علما، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. ولكن طبعا ليس علم الإنسان كعلم الله عز وجل، فقد قال تعالى عن نفسه وسع كل شيء علما، وقال عن بني آدم وما أوتيتم من علم إلا ماذا؟ إلا قليلا. فهمتم؟ فأثبت العلم لنفسه وأثبت العلم المخلوق، ثم قال عن علمه وسع كل شيء علما، وقال عن علمنا وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فنفهم من هذا أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، فالله موصوف من العلم ونحن موصوفون بالعلم، ولكن ليس هذا معناه أن علمنا كعلم الله أو أننا مثل الله. وكذلك من الأدلة العقلية التي تدل على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات هو ما قلت لكم قبل قليل. فمثلا أنا أقول أنا لي يد، وأقول للسكين يد، وليس هذا معناه أن يدي مثل يد السكين. أو مثلا نقول مثلا الذبابة لها جسم ولها قوة، بقوتها تطير وتتحرك فلها جسم ولها قوة، لكن ما رأيكم الفيل له جسم وقوة أو لا؟ أيضا له قوة وجسم، وطبعا شتان ما بين الجسمين وشتان ما بين القوتين. إذن فمعلوم بالبداهة شيء طبيعي بديهي جدا من أن المعاني والأوصاف إنما تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. فعندما أقول جسم ذبابة أو جسم فيل، إذن أو أقول قوة ذبابة أو قوة فيل، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، تضاف إلى فيل أم تضاف إلى ذباب مثلا، وهكذا. إذن فإذا كان اشتراك في الاسم والصفة في عالم المخلوقات كما قلت لكم الآن بالنسبة للجسم الفيل وجسم الذبابة وقوة الفيل وقوة الذبابة، إذا كان اشتراك في الاسم والصفة في عالم المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة، فانتفاء التلازم هذا فيما بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى وأوضح، والحمد لله. واضح؟ القاعدة الرابعة والأخيرة التي نريد أن نتكلم عنها في موضوع القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته، أسمائه وصفاته جميعا، قاعدة مهمة حقيقة يعني تحتاج منا إلى وقفة، وهي قاعدة تقول الأصل إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها بغير تحريف. بغير تحريف، الأصل إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها بغير تحريف. هذه القاعدة تقول الأصل إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها بغير تحريف. هذه القاعدة الرابعة، الأصل إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها بغير تحريف. ما المقصود وما المراد من كلامنا ظاهر النصوص؟ يعني مثلا جاء مثل نص يقول أن الله يد أو أن الله يدان لما خلقت بيدي مثلا، أو مثلا قول تعالى تجري بأعيننا، مثلا قال تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، أو أي نص من النصوص التي جاء فيها أسماء وصفات. ما المقصود بظاهر هذا النص الذي جاء في أسماء وصفات من كتاب الله وسنة رسوله. المراد من ظهر النص هو ما يتبادر من النص من المعاني بحسب ما يضاف إلى هذه المعاني وما يحيط بالنص من القرائن. إذن المراد بظاهر النص هو ما يتبادر من النص من المعاني بحسب ما تضاف إليه هذه المعاني وما يحيط بهذا النص من قرائن. فليس ظاهر النص هو ما يتوهمه المؤولة من التمثيل والمعاني الفاسدة. يعني مثلا عندما نقول تجري بأعيننا يأتي المؤولة الذين يؤولون صفات الله يقولون ليس لله عين على الحقيقة، يقولون لنا أنتم يا أهل السنة تقولون أن النصوص تمضي على الظاهر ونحمل النصوص على الظاهر، إذن أنتم تقولون تجري بأعيننا يعني أن أن سفينة نوح تجري داخل عين الله، هذا هو نص، هذا هو ظاهر النص. نقول لهم لا لا، ظاهر النصوص هو ما تبادر إلى الذهن من معاني هذا معاني هذه النصوص بحسب ما يضاف إليه وما يحيط بها من قرائن. فمفهوم طبعا أن تجري بعينين ليس ظاهر النص هو أن السفينة والعياذ بالله تجري في عين الله، لا، من ظن هذا فليس هو ظاهر النص هكذا، وإنما ظاهر النص المتبادل للذهن طبعا أن السفينة تجري وأن الله يكلأها بعينه، وأن الله يكلأها ماذا؟ يكلأها بعينه سبحانه وتعالى، يكلأها ويرعاها بعينه. واضح؟ إذن فنحن عندما نسمع قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بعيننا فإننا نقول هذا النص نجريه على ظاهره، أيضا لا يوجد خلاف بيننا، قواعدنا مضطردة مستمرة، لا لا لا لا يشوشها ولا شيء، نقول نعم نجري هذا النص على ظاهره. لكن ما هو ظاهر هذا النص؟ ظهر النص الذي تبادر للذهن العادي أي الناس، كل الناس يفهمون أن المقصود بهذه الآية أن السفينة نوح تجري وأن الله يكلأها ويرعاها بعينه سبحانه وتعالى. واضح؟ وبهذا نكون قد أجرينا على ظهر النص. وأيضا وهذه نقطة دقيقة انتبهوا إليها، وأيضا نقول أن هذا النص ما دام ذكرت فيه العين لله رب العالمين فإن هذا النص كافي لإثبات العين لله. يعني إذا هذا النص تجري بعيننا نجريه على ظاهره، كيف نجريه على ظاهره؟ نقول قد جاء لفظ الأعين في حق الله، إذا فنحن نثبتها لله لأنها جاءت في النص، وهذا النص كافي لإثبات العين لله لأن الله قد نص عليها نصا تجري بأعيننا، ولكننا نفهم النص على ظاهره أيضا وهو ما يتبادل للذهن، فنفهم أن السفينة نوح ليس أنها تجري في عين الله كما يبالغ بعضنا، لا، وإنما نفهم على ظاهرها وهي أن سفينة نوح تجري والله يكلأها ويرعاها بعينه سبحانه وتعالى. واضح غير واضح؟ نقطة دقيقة جدا. إذن الأصل إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها ولا نحرفها، وبهذا نكون قد قطعنا عليهم المعنى الفاسد الذي تذهب إليه قولهم. يعني مثلا نأخذ مثال آخر، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ابن آدم مرضت بضم التاء هكذا، مرضت ولم تزرني. فيأتي واحد من الذين من الأشاعرة ولا غيرهم من الذين يؤولون يقول يا عم الشيخ أنت تقول نجري النص على ظاهره، يا إذن أنت تقول ابن آدم مرضت ولم يعود الله، يقول حديث قدسي مرضت ولم تعودني، تجري النص على ظاهره فتقول إن الله يمرض لأن ظاهر النص هكذا. لا، خطأ، ليس ظاهر النص هو أن الله يمرض، بدليل أنك لو أكملت الحديث بعد قليل فقط ستجد أن الله فسر هذا وبين هذا وبين ما المقصود بهذا، فقال أنا علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. يبقى إذن في قرائن بتيجي مع النص بتبين المفهوم والمتبادل العادي المعنى الطبيعي العادي الظاهر من الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمرض ولا يجوع ولا يعطش، ويقال لهذا الذي يريد أن يلزمنا ما لا يلزمنا ليس هذا هو المعنى المتبادل الظاهر من جملة الحديث، لأن بقية الحديث ترد هذا الظاهر المزعوم وتبين أن الذي مرض وجاع وعطش إنما هو العبد وليس الله رب العالمين. واضح؟ إذن فنحن أهل السنة الجماعة لسنا والحمد لله مغفلون أو نفهم نتكلف أو نتعلق في فهم النصوص من أجل أن لا نؤول. لا لا لا, لا. نحن نفهم النص فهما طبيعيا عاديا, نفهم النص على ظاهره, وإذا ثبت صفة لله عز وجل في النص كالعين أو اليد أو كذا أو كذا أو كذا فإن هذا يعني خلاص يكون كافي لإثبات الشيء. يعني مثلا لما نقرأ مثلا يد الله فوق أيدي, يد الله فوق أيدي, أسألكم الآن هل هذا النص كافي لإثبات اليد لله؟ قولوا هذا النص كافي أو ليس كافي؟ هذا النص كافي. طيب لما تسمع أن أحد يقول أن هذا النص نفهم منه توثيق العهد مع الصحابة الكرام, هل مباشرة تبادر وتقول أن هذا كلام تأويل وكذا وكذا؟ لا تبادر بهذا, لا تبادر بهذا, فإن أيضا من معاني لا متبادرة إلى الذهن عندما تقرأ قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أن الله يؤكد ويوثق هذا العهد مع الصحابة الكرام. بلا شك فإن قوله تعالى يد الله فوق أيديهم تدل على هذا التوثيق العظيم للعهد الذي عقدوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إذن ففعلا في النص دليل على توثيق العهد, ولكن نقول نجري النص على ظاهره, نجري النص على ظاهره فنثبت أيضا لله اليد لأن الله قال يد الله فوق أيديهم وهذا كافي, نص على اليد, نص على اليد فيد الله فوق أيديهم. إذن فقد اتفق إذن السلف والأئمة على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف, وأن هذا الظاهر لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق, وبيان ذلك أن من صفات البشر ما هو معاني وأعراض قائمة بهم كالعلم والقدرة والإرادة, ومنها ما هو أعيان وأجسام كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالعلم والقدرة والإرادة, ولم يقل أحد أن علمه وقدرته وإرادته كعلم البشر وقدرتهم وإرادتهم, كما وصف نفسه بأن له وجها ويدين, ولم يقل أحد من السلف أو الأئمة كذلك أن وجهه تعالى ويديه كوجوه البشر وأيديهم, بل كما أن ذاته انتبهوا لهذا, بل كما أن ذاته الشريفة العظيمة المقدسة لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. وضع واحد الكرام. طيب وقد تكلمنا في معنى ظاهر النص, وبهذا يكون قد فهمنا معنى أن الأصل إجراء نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها بغير تحريف, والحمد لله رب العالمين. ونفهم كيف أن أهل السنة يفهمون النصوص فهما صحيحا, وفي نفس الوقت أيضا يثبتون الصفات والأسماء الواردة في هذه النصوص إثباتا لله رب العالمين كما على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. المؤولة الذين يؤولون الصفات أو الأسماء قد يردون معنى صحيحا يتوهمون فساده. أما أهل السنة فليسوا كذلك, لأنهم يفهمون النص فهما صحيحا. المؤولة لماذا يؤولون؟ لأنهم يتوهمون أن هذا المعنى الصحيح الذي نحن نريد أن نثبته هو فاسد. يعني مثلا نحن نثبت أن الله يستوي على عرش, أن الله يستوي على عرش, فهم يتوهمون أن استواء الله على عرشه أنه إذن نحن هكذا نجعل الله مثل المخلوق يستوي أيضا على الكرسي, ويكون بالتالي المخلوق عندما يستوي على الكرسي أو يجلس على الكرسي يستوي على الكرسي يحده الكرسي فهو محدود بالكرسي. فهم توهموا من قول أن الله فعلا حق مستوى عرشه كما نحن نقول أهل السنة أنه بهذا يكون محدودا سبحانه وتعالى, وقال الله تعالى ليس محدودا. فنقول لهم لا, هذا المعنى فاسد الذي توهمتموه, فلا تردوا حق الاستواء. قولوا أن الله استوى, ولكن استواء يليق بجلاله وعظمته, ليس استواء يحد فيه المستوي سبحانه وتعالى كما يحد المخلوق. فهم ردوا حقيقة الاستواء بدعوى أن هذا الاستواء يستلزم أن يكون الله محدودا وهو محال, وقد وقعوا في الخطأ من جهة أنهم توهموا هذا اللازم الفاسد, وهو أن الله ما دام مستويا إذن فهو محدودا وهذا إذن الله ليس مستويا. إذن فهم توهموا هذا اللازم الفاسد وهو توهام هذا الذي نشهده المحدودية من استواء الله عز وجل، بل نحن نثبت النص على ظاهره ونقول الله الرحمن العرش استوى، خلاص استوى، ولكن استوى أن يليق بجلاله وعظمته، هذا هو ظاهر النص نجريه على ظاهره ولا نخوض في الكيفيات، وإنما استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وقدسيته، وإذا لا يكون استواء محدودا، لأن استواء الله على عرشه لا يقتضي أن يكون الله محدودا، وإن كان العرش محدودا، لأن الله سبحانه وتعالى يستوي ويعلو علوا يليق بجلال الله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يماثل استواء المخلوق منا على المخلوق. الناس مؤولون، إن المؤولين يا شيخ يحولون الله لشيء نادي ليستطيع التصديق به، لا ليس هذا المؤولون، ده هم يقولون أن الله لم يستوى العرش، يؤولون الاستواء، يقولون استوى على العرش أي استولى على العرش، يؤولون يعني يصرفون المعنى عن ظاهره هكذا، يقول لا الله لم يستوي على الحقيقة، واضح؟ فهم يؤولون يعني مثل ما تقول ينفون صفة الاستواء في الحقيقة عن الله عز وجل، يقولون الرحمن عرش استوى، ليس المقصود استوى استوى، لكن المقصود أنه استولى على العرش، استولى على العرش. أو مثلا يقولون الرحمة، لا ليس لها رحمة، إنما المقصود هي إرادة الخير مثلا. أو مثلا يقولون يد الله فوق أيديهم، إذن لا يد، لا لا لا، يقولون لا ليس لها يد، نحن سنؤول صفة اليد، يد الله نؤولها إلى قدرة الله عز وجل، واضح؟ هذا مثلا مؤولون، إذن فهم لا يحولون الله لشيء مادي ليستطيع التصديق به، بل إنهم يؤولون الصفات بمعنى أنه لا يثبتون على حقيقة، ولا يثبتون أن الله له يد، ولا يثبتون أن الله له وجه، واضح؟ فيؤولون، هذا ما يفعله المؤول، لابد أن تفهم أولا ماذا يفعل المؤول، يعني يصرفون الاسم أو النصوص عن ظاهرها ويقول لا ليس الله مستوى الحقيقة، ليس لله وجه على الحقيقة، ليس لله يد على الحقيقة، واضح؟ هذا ما يفعل المؤول. طيب بعد أن تفهم ماذا يفعل المؤول، طبعا نحن لا نفعل مثلهم، أهل السنة نقول لله يد على الحقيقة، ولله وجه على الحقيقة، ولله أصبع على الحقيقة، ولله كذا، ولله رحمة على الحقيقة، والله استوى فعلا على عرش على الحقيقة، لكن كل هذا بكيفية لا نعلمها، وإنما هي بكيفية تليق بجلال الله وعظمته، وبهذا لا تكون مثل كيفيتنا، واضح؟ وبهذا نكون لم نشبه الله بخلقه. أما هم فينفون أن يكون الله قد استوى على الحقيقة، وينفون أن الله يكون له قدرة على الحقيقة، أو له يد على الحقيقة، أو له وجه على الحقيقة، أو له يد على الحقيقة، أو عين على الحقيقة. واضح الفرق بيننا وبينهم، بيننا وبين المؤولة، لابد يكون هذا واضح. أريد أن تفهمي ويفهم جميع الحاضرون، يفهم نقطة مهمة، وهي أن المؤولة فعلوا هكذا وأولوا بسبب أنهم وقعوا أولا في التشبيه، فأرادوا أن يهربوا من التشبيه فوقعوا في التأويل، وقعوا أو يتصور جميع الإخوة الجميع يتصوروا ما هو الخطوات التي وقع فيها المؤولون إلى التأويل. يعني مثلا هم ما هو السيناريو الذي وقع فيهم؟ هم سمعوا أن لله يد، يد الله فوق أيديهم، إذن النص يقول أن لله يد، لم يقبلوا على حقيقته بل صرفوا على حقيقته وقالوا أن لله ليس يد. كيف وصلوا إلى كلمة ليس الله يد؟ كيف وصلوا إلى هذا؟ قالوا يد الله، أنتم تقولون أن لله يد، إذن هم انظروا كيف فكروا، نظروا في فكروا في عقولهم أن هذا معناه أن يد الله مثل يد من؟ مثل يد المخلوق، فقالوا لا لا لا لا، استغفر الله استغفر الله، يد الله ليس لله، إذن ليس لله يد أصلا. إذن فهم وقعوا وصوروا في أنفسهم أصلا خطوة سيئة أو خطأة، وهو أنهم شبهوا الله بيد المخلوق، ثم أرادوا قالوا لا لا لا، يد الله ليس بيد المخلوق، إذن ليس لله يد أصلا، هذا خطأ. إذن المؤول أولوا مثلا صفة اليد بالقدرة، قالوا ليس لله يد على الحقيقة، وإنما المقصود باليد يد الله أي قدرته أو نعمته. لماذا وقع كيف وقع في هذا؟ قالوا هم عندما سمعوا النص هكذا يد الله فوق أيديهم أو يد الله، هم تصوروا في عقولهم معنى أساسي وهو أن هذه اليد تصوروها كأنها يد مثل المخلوق وجارحة مثل جارحة المخلوق، فقالوا لا لا لا لا يد الله ليس مثل شيء، إذا أحسن حل أن نقول ليس لله يد أصلا. فهمتم كيف حدث؟ فقالوا خلاص ليس لله يد، طب كيف نفعل مع النص؟ النص يقول أن الله يد، إذا يد الله أي معناها قدرته وقدرته أو نعمته، واضح غير واضح؟ لكن أهل السنة لم يفعل مثلها هكذا، فعندما سمعوا النص الذي فيه ذكر اليد لم يفهموا هكذا خطأ من البداية، بل عندما سمعوا النص لم يشبهوا أصلا في عقولهم يد الله بيد المخلوق، فقبلوا النص بمنتهى البساطة والطبيعية وخلاص قالوا فعلا لله يد، لكن يد الله ليست كأيدينا، خلاص انتهت، يد حقيقية فعلا لله يد حقيقية ولكن ليست كأيدينا. هم أول تصوروا أن يد الله يعني مثل أيدينا، وطبعا قالوا لا خلاص إذا الله ليس مثلنا، فجعلتهم ينفون أساس وجود اليد لله لأنه أعظم من أن يكون له يد مثل أيدينا. نعم أحسن، واضح؟ فالحمد لله الأمر واضح وسهل جدا، الله ذكر له يد خلاص له يد، نقول كما قال، ولا داعي أن نتصور أن يده كأيدينا وثم نحاول أن نهرب من هذه المشكلة فنقول ليس الله يد أصلا من أساسه و... لا لا لا خلاص، أول ما نسمع كلمة الله يد خلاص يد الله ليس كأيدينا. كان أحد الإخوة سأل عن الله قديم بلا ابتداء، هذا كلام صحيح ولا صحيح؟ طبعا الله قديم بلا ابتداء، لكن ممكن نقول كلام يعني أحسن من هذا. والإمام الطحاوي رحمه الله ذكر هذه القطعة قديم بلا ابتداء في عقيدة الطحاوية المشهورة، لكن ممكن نقول الأول هو الأول، اللفظ الأول أحسن، وأول ما معنى الأول سبحانه؟ هو الأول والآخر، الأول يعني الذي ليس له بداية، هل الضار هو من أسماء الله تعالى؟ يعني هذا طبعا كما قلنا القاعدة الوقوف على النص، فإذا كان ثبت أن من أسمائه تعالى الضار فسنثبته الناشع الضار، لكن لا نقول الضار فقط هكذا، لا يجوز أن نقول الضار فقط هكذا، لكن هل من أسمائه الناشع الضار؟ إذا ثبت هذا في النص فسنثبته، إذا لم يثبت في النص لا نثبته. بغير تحريف التأويل، تحريف التأويل هذا نوع من أنواع التحريف، عندما إنسان يقول يد الله أي نعمته هذا نوع من التحريف. على كل حال هذه الأربع القواعد التي ذكرناها في أسماء الله وصفاته جميعا هذه التي نريد أن نقولها، إن شاء الله المرة القادمة سنتكلم في شيء آخر غير القواعد في أسماء الصفات، نتكلم إن شاء الله المرة القادمة في الفرق بين أسماء الله وصفاته، ما الفرق بين أسماء الله وبين صفاته، وسنقف وقفة أيضا أخرى مع الزائغين عن الحق في باب الأسماء والصفات، سنقف مع الممثلة الذين يمثلون، وسنقف مع المعطلة من الذين يحرفون ويؤولون، وسوف نرد عليهم أكثر إن شاء الله في المرة القادمة. واضح أيها الأحبة الكرام، جزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يسعنا بهذا الكلام، والوقت أظن قد طال بنا، لعلنا إن شاء الله رب العالمين نلقاكم في الأسبوع القادم على خير، وأن تكون الصورة واضحة لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا العلم وأن يجعل في ميزان حسناتنا، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده لا شريك له، وجزاكم الله خيرا ونراكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.